ممكن من الايام هذه تكشف عنها. حتى يقتنوا الناس اصلا ما يعرفوهاش زي ما شافوا هذاك الابيار من عندنا من الابيار صاحبنا ديال الجزائر. الله يبارك صاحب النكت وفهم وعقل. الله يبارك عنده اشياء حسنه يتتبعها. هذه مدة من حتى شفت المشاركة تاعو أخيرا. كان له مشاركة حسنة في الفوائد وكان ما شاء الله. أنتنا شو من الأوراق ثاني؟ كان ينقل مرة مخطوطة كتبت على إحدى الهوامش فيها فوائد عن أبي داود رحمه الله. قلت له اكتبها حاول اكتبها كلها. فكان كل مرة يعطينا فائدة لكن لم يستوعب. ما أدري ما المخطوطة اللي كان ينقل منها المخطوطة عنده ولا كذا. كتب القديمة فيها علم كثير فيها علم كثير فيها أشياء سبحان الله عزيزة جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد شرعنا بحمد الله تبارك وتعالى في باب جديد من أبواب التصريف وهو باب الحث. وذكر أنه نوعان، حث يجب عن علة وحث يكون استخفافا وهو سماعي. كيف جائز هذا؟ الأول مقيس والثاني مسموع. وبدأ بحذف الواو ولا لا؟ ذكر مواضع حذفها. الواو إذا كانت فاء للمثال وهو من باب فعل مبنية للفاعل تحذف في المضارع لوقوعها بين عدوتها الياء والكسرة، وقوعها بين ياء وكسرة. ثم ذكر أن هذا يقع في مصدرها أيضا إذا لم يكن على القياس، إذا خرج عن القياس، إذا كان على فعلتين. هذا الموضع الثاني. نعم، نقرأ. يقول الحمالي رحمه الله في أثناء كلامه: بسم الله، زوج الإعلان فيها أنه هنا فعل حذف فعل. ذكرنا الوجه الثالث ولا لا؟ جميعا وجه الإعلان. نعم، وجه الإعلان فيها أنه لما استثقل الكسرات في الواو نقلوها إلى ما بعدها، فلما انكسر ما بعدها سكن فيها ثم أسقطت وهي ساكنة، وإنما نقل الحركة منها لأمرين. منها هكذا. أحدهما لئلا يسقط حرفا وحركة، والثاني أنهم لو أسقطوها متحركة نحتاج إلى ألف الوصل، لأن الذي بعدها ساكن والساكن لا يبتدأ بها. وجه ثالث أنهم إذا أسقطوا حرفا وجب أن يبقوا ما يدل عليه، فنقل الكسرة إلى ما بعد الواو لتكون إلى ما بعد الواو لتكون الكسرة دالة على الواو الساقطة، ولما سقطت الواو عوضوا منها تاء التأنيث في آخر الكلمة فقالوا عيدة وزنة، وعلى هذا قالوا وجه يجي وجهة. إذن قول من قبل وعدة، وأصل وعدة فيه نظر، عيدة وزنة أصلهما وعد ووزن، لا وعدة ووزنة، هذه التاء بدل منها فلا يجمع بينهما. واضح؟ لا إذا قلنا أصلها وعدة ووزنة فكيف كانت التاء بدلا من الواو وقد جامعتها؟ إذن أصلهما وعد ووزن، حذفت الواو وعوضوا منها التاء. قالوا على هذا قالوا وجه يجي وجهة، قلت هذا فيه نظر، والأصل وجهة ففعلوا ما ذكرتم. قال هنا في الشرح قال الفعل وجه جاء مضموم العين في الماضي ومفتوحة، فالمضموم بمعنى شرف والمفتوح بمعنى أصاب الوجه. واضح؟ لأن وأراد أن هذا وجه هذا أو بمعنى اتجه. واضح؟ لا هذا الذي ذكره، لأن الوجهة منه، الوجهة هي الاتجاه أو المتجه، المتجه إليه. واضح؟ لا الجهة إما الاسم وإما الحدث، وذكرنا هذا فيه قلنا ولا يعلم أنهم استعملوا وجهة أو وجهة بهذا المعنى، لم يستعملوا له فعلا مجردا، وإنما المعروف أنهم استعملوا له فعلا متعديا وهو اتجه. فقلت يحرر هذا. لكن لاحظ بالثمانينية يذكر أشياء كأنها مقيسة، يذكر أفعالا أو أشياء من القم كأنه يقيسها. مثل هذا لما كان يكون قياسا، لأنه قالوا على هلا قالوا وجه يدي وجه. هذا حكاية لغة. فهمهم. هو يقول قالوا يقولون، لكن لكن ليس من باب أن العرب تتكلم، لأنه يرده إلى أهل اللغة. يستثقلون الضم، ما الذي استثقل الضمة فحذفوا كاف فتقولوا فكذا فقال، فيردوا إلى أهل اللغة لا إلى لا على أنه نقل عن العرب. هذا ذكره في صدد بداية النقل، وعلى هذا قالوا أو تقولوا. ينظر ما أدري، قلت هذا يحتاج إلى نظرة. وعلى هذا قال وجه يجي وجهة والأصل وجهة ففعلوا ما ذكرته. فأما قوله تعالى ولكل وجهة فقد طعنوا به في هذا الفصل وقالوا قد خرج المصدر مصححا. والجواب عن هذا من وجهين: أن العرب إذا أعلت شيئا جاز أن يخرج بعضه مصححا. رحمك الله. وقت الخلاف هذه الآية مشهور ذكرناها لا في كلمة وجهة. رحمك الله. ليكون منبهة على الأصل الذي أعيده. والثاني أن هذا اسم للقبلة المتوجهة. يعني هو ليس بمصدر، وإنما هو اسم. أي المكان المتوجه إليه. وليس الحدث. وقد جاءت حروف من فعل فاؤها واو بنوا مستقبله على يفعل لتسقط الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، فعلوا ذلك كله فرارا من ثقل الواو، فقالوا ولم يرم والأصل يورم، وولي يلي والأصل وومق يمق والأصل يومق، وورث يرث والأصل يورث، وهي حريفات معدودة، وكل هذا ليس بمقيس. فإذا كان الماضي على فعل وفاؤه ياء فإنها تصح في المستقبل، لأن الكسرة التي بعدها من جنسها، فلا تستثقل كما تستثقل الكسرة بعد الواو. وقالوا يمنه يمينه ويسره ييسره ييسره كذلك صار ييسر، ويعر الجدي ييعر إلى صاح. وهذان الحرفان فيهما لغات نبهنا عليها، لا وتجد نقلة اللغة مختلفين كثيرا في ضبط الفعلين، يمن هذا ويسر، وتختلف المعاني باختلاف الضبط أيضا. كأنه المدعى لذلك هو ظن مما فات المثال الانقلاب، وقليل في الموجود منه حمده حتى يعادل الوجه. فإن كان الفعل على فعل يفعل وفاؤه ياء فإنها تصح أيضا، قالوا يئس ييأس، وقد جاء على طريق الشذوذ يئس يئس، فأسقط الياء تشبيها بالواو، وهذا شاذ. وهذا شاذ لا يلتفت إليه. وإذا كان الفعل على أفعل وإذا كان الماضي على أفعل وأخبر المتكلم عن نفسه بالمضارع، فإنه يجب أن يقول أكرمت فأنا أكرم وأحسن. نعم، فإنه يجب أن يقول أكرمت فأنا أكرم وأحسنت فأنا أحسن، لأن حرف المضارعة ينبغي أن يزيد. لأن حروف المضارعة ينبغي أن تزيد على حرف الماضي، على حروف الماضي، وإن كان الماضي فإذا كان الماضي ثلاثة وعلى ثلاثة صار المضارع أربعة، نحو ضرب يضرب. وإذا كان الماضي على أربعة صار المضارع على خمسة، نحو دحرج يدحرج وأنا أدحرج. فكما تقول في دحرج أنا أدحرج، فكذلك ينبغي أن تقول أكرمت فأنا أكرم، إلا أنه ثقل عليهم أن تجتمع همزتان في كلمة واحدة، ولم يجدوا بدا من إسقاط إحداهما، ولم يجوز أن يسقط الأولى لأنها حرف مضارعة وهي مضمومة، فأسقط من لماذا؟ لأنها حرف المضارعة وهي المضمومة، هو عرفها اسمها أي الهمزتين التي هي المضمومة، فأسقط الثانية وهي المفتوحة لأنها بإزاء الدال من أدحرج، فقال المتكلم أنا أكرم، فصار المضارع على أربعة أحرف لنقصان الهمزة التي كانت في ماضيه. بسط ولا لا في عبارة بسط بيان فضل بيان لو أمسكه طالب الابتدائية في بيان ماذا كيف تتكلم العرب سبحان الله. وأدحرج على خمسة لأنه لم يسقط منه شيء، ولما أسقط الهمزة في فعل المتكلم أسقطوها في جميع الحروف في باقي حروف المضارع. احذف كلمة جميع في المخطوط وضع باقي موضعها. كم المرة؟ ولما أسقطوا الهمزة في فعل المتكلم أسقطوها في باقي حروف المضارعة، فقالوا نكرم، فقالوا يكرم ونكرم بقيته وتكرم وتكرم حتى يتفق لفظ الفعل ولا يختلف تصريفه. ولو خرج على أصله لقال لقال يؤكرم لقالوا مؤكرم وتؤكرم ويؤكرم. إذن راع هو الخلل عندي أصحابه. لقالوا يؤكرم بدأ بينه لا نحن راعينا ولا هو راع. فقالوا مؤكرم ويؤكرم وتؤكرم. ولما حذفوها في الفعل المضارع حذفوها في اسم الفاعل والمفعول لأنهما لأنهما مشتقان منه، فقالوا مكرم والأصل مؤكرم لأنه على وزن مدحرج. وقالوا في اسم المفعول مكرم مكرم مكرم والأصل مؤكرم. إذا عندما سقط في نسختين واحدة بواحدة من الغالب الأمر لنا نسختنا لعب وحدها فأما المصدر فلم يسقطوا منه شيئا، قالوا إكرام وقالوا إكرام وإحسان. وهذا يدل وهذا مما يدل على سبحان الله جاء إليها بهذه الصلاة. المرة الثانية مما يدل تقدمت مثله ولا لا؟ هذا مما يحتج لأن المصدر أصل لذلك لم يتأخر. نقلنا هذا فيما نقلنا من هذا الكتاب. وهذا مما يدل على أن المصدر ليس بمشتق من الفعل، لأنه لو كان مشتقا من الفعل لسقطت منه الهمزة كما سقطت من اسم الفاعل والمفعول. لكن ذكر قريبا أن المصدر حمل على الفعل حمل على الفعل ولا لا؟ فهذه يدل على وهاء هذه الحجج أنها لا تطالد، أحيانا تحمل وأحيانا لا تحمل. لما كان مشتقين كما سقطت في اسم الفاعل والمفعول نحو مكرم ومكرم لما كانا مشتقين من الفعل. وقد رد هذه الهمزة في بعض متصرفات الفعل في ضرورة الشعر في ضرورة الشعر لينبه عليه. وقد رد هذه الهمزة في بعض متصرفات الفعل في ضرورة الشعر ليدل على الأصل. قال الشاعر: فإنه أهل لأن يكرم. وردوها مع الياء في السنة. وهذا البيت مع شهرته لا يعرف له صدر هذا العجوز. قد نسبه وقد نسبه الشيخ خالد إلى أبي حيان الفقاس. ردها مع الياء. وردوها مع الياء في اسم المفعول. قال الشاعر: كرات غلام في كساء مؤرند. معنيين ردوها في اسم المفعول. أي حقها لا ترد في أكرم لأنها ليس مع همزة، لم تجامع همزة، لهذا هذا الذي سهل ردها، أنا لم تجتمع مع همزة أخرى. وكذلك في مؤرنب لم تكن من محمولا، فمؤرنب أيضا لم تجتمع مع همزة أخرى، هذا مما سهل ورد هذه الهمزة. قال الشاعر: كرات غلام في كساء مؤرنب. وكان ينبغي أن يقول مرنب ولا أن يكرم، ولا أن يكرم. وكلام ذي أن يقول مرنبي وأهل لأن يكرم. وإنما استجاز ردها في هذه المواضع لأنها ليست الموضع الذي يجب إصحابها. عندما ليست الموضع الذي أوجب إسقاطها فيه. لأن العلة التي أوجبت إسقاطها هي مجامعتها لهمزة المتكلم، وأحد لا يردها مع همزة المتكلم. فأما قولهم أوعد يوعد فقد اعترضوا به، أي وأحد لا يردها مع همزة المتكلم، أي حتى في ضرورة الشعر، لأنهم لا يردونها مع غير الهمزة في الساعة، وإنما يردونها في الضرورة، فأحرى أن لا يردوها مع همزة المتكلم. واضح. لأن هذه حملت عليها والمحمول. فأما قولهم أوعد يوعد فقد اعترضوا به، فقالوا: لما لم تسقط الواو لوقوعها بين ياء وكسرة كما سقطت من يعد وبابه؟ قيل له عن هذا الاعتراض جوابان: أحدهما أن الواو لم تقع بين ياء وكسرة لأن الأصل فيه يؤوعد، والهمزة قد حالت بين الواو والياء. أول مرة يعكس. أول مرة يعكس. المهم يعكس. لا كان دائما يأتي عندنا بالياء قبل الواو، هذا لما جاء بالواو قبل الياء عكس. هنا المصيبة لك لأن الياء سابق عندي. هنا هي سابقة ديو. هناك اعتبار الأحرف الواو سابقة في الترتيب، وهنا الياء سابقة في قولك يا أوعي. والهمزة قد حالت بين الياء والواو، وإن سقطت من اللفظ فهي مراعاة في المعنى، يدلك على مراعاتها أن الشاعر له أن يردها كما ردها في قوله أكرمك. والوجه الثاني أنه قد أسقط همزة، فلو أسقط الواو لأجحف بالكلمة، لأنه يسقط حرفين متلاصقين. فأما قولهم أسس يؤسس، فإن هذه الهمزة أسس، نعم، فإنها أسس، لو جمع مع الهمزة أؤسس وأدب يؤدب سيكورة، فإن هذه الهمزة لا يجوز أن تسقط، لأن أسقط لأن الحرف الذي بعدها قد أعل بالإدغام، فلا يجوز أن تسقط الهمزة. لأن لا يعل حرفان متلاصقان، وإذا أخبر المتكلم فإذا أخبر المتكلم عن نفسه في هذا الفعل قال أنا أوسس، فقلب الهمزة الثانية فيقلب الهمزة الثانية واوا قلبا خالصا لانفتاحها وانضمام ما قبلها، كما يقلبها كما قلبها في جؤن فقال جؤن، لأنه لو لينها لجعلها بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضمة، فكذلك ما يقرب منها. ويجوز أيضا تحقيقها، واضح، أؤسس وأوسس، إذا الوجه هذا ل... نعم يجوز الإبدال وين؟ هو أحسن، ومن شأن الهمزة أن تحذف، فطردوا الحلفان. قال وأما ما حذف للجزم والوقف أو للوقف أو الوقف أو لالتقاء الساكنين أو لي أو لالتقاء الساكنين فلي أو التقاء أو لالتقاء الساكنين لالتقاء للجزم أو للوقف أو لالتقاء الساكنين أو لالتقاء الساكنين فالياء والواو والألف فمثال حذف هذه الجزم لم يرمي ولم يرجو ولم يسعى، والجازم إنما يحذف حركة الحرف الصحيح، ألا تراك تقول هو يضرب في الباء حرف الإعراب؟ ألا ترى أنك تقول هو يضرب فالباء حرف الإعراب والضمة فيها علامة الرفع، فإذا دخل الجازم قلت لم يضرب فأسقطت الضمة وأبطيت وبقيت الباء هكذا شددت عندك ها وبقيت بقيت الباء كنا لما قال اسقطت انا بقيت وبقيت فاسقطت الضمه وبقيت الباء ساكنه فاما حرف العله في نحو يرمي فاما حروف العله في نحو يرمي ويرزي ويسعى فان الضمه لا تظهر في الالف لان الالف يستحيل حركتها تستحيل حركتها وتستثقل الضمه في الياء والواو فصار المستثقل بمنزله المستحيل فلما لم تظهر الحركه التي يسقطها الجازم في اسقطه للجازم التي يسقطها الجازم في هذه الحروف جعلوا هذه الحروف معاقبة للحركة فأسقطوها كما أسقطوا الحركة قالوا إن كان الشاعر يجوز له وإن كان الشاعر يجوز له أن يرد الضمة في الياء والواو فيقول يرزوه ويرميه لما دعته الضرورة إلى الرد إلى أصله الجواب لما قد يحدث يدل على شيء لكن قد فيقول أن يرد فيقول بعدما دعته الضرورة فيقول يغزو ويرمي فإنما دعته الضرورة إلى الرد إلى أصل المهمل ومثل هذا لا يقاس عليه ولا يكثر به قياس. لا يكثر هذه الحروف. ولا يكسر به قياس ولما أسقطوا هذه الحروف بالجزم شبهوا الوقف بالجزم فقالوا يرمي واسعى واغزو فأسقطوا هذه الحروف في الوقف تشبيها بالجزم وكذلك أسقطوا هذا التقاء الساكنين في قولهم لم يبيع ولم يقل ولم يخط فإن تحرك الساكن الأخير لساكن بعده لم ترجع هذه الحروف الساكنة لم ترجع هذه الحروف الساكنة لم ترجع هذه الحروف الساقطة لأن الحركة لالتقاء الساكنين لا يعتد بها لم يعتد بها لم وإنما لم يعتد بها لم يعتد بها لأن الساكن الأخير عارض. تقول إن تحريك الساكن الأخير عارض، لأن تحريك الساكن الأخير عارض. تقول لم يبع الثوب ولم يقل الحق ولم يخف. ولم يقل الحق ولم يخاف الله. ألا ترى أنك تقول لم يبع ثوبا ولم يخف زيبا ولم يقل حقا، فلا يلقى الساكن ساكنا بعده، فعلمت أن دخوله عارض. فإن قيل فما علامة الجزم؟ نعم، وما علامة الجزم في قوله لم يبع الثوب؟ وما علامة الجزم في لم يبع الثوب؟ قيل له سكون العين لأن الحركة لا يعتد بها. إن الحركة لالتقاء الساكنين لا يعتد بها، فلما لم يعتد بها صارت الكسرة في العين كالمعدومة. وكذلك لو قلت بع الثوب فعلامة الوقت فيها سكون العين لأن الحركة لالتقاء الساكنين لا يعتد بها، ولو اعتد بها لرجعت الحروف. عندنا ولو اعتد بها هكذا، وقبله لا يعتد متصلة. لا لا فيها إلا الفتح فقط، في الماضي بناء الفتح ليست مجزومة حتى يقال فيها ها؟ لأن الحركة هذه ما انتبهت لها. طب كثرة الشكل هذا مفسد. نعم هذا كتاب عال في التصريف لا يحتاج إلى مثله، يضبط ما يحتاج إلى ضبط. لا شك يقع فيه كثرة الأخطاء، يقع كثيرا. أنا جربته لما صحح ورجعت. في كتاب الله جل وعلا ولو اعتد بها لرجعت الحروف التي سقطت بالتقاء الساكنين. وكذلك قولهم هذا قاض ومررت بقاض، والأصل فيه قاضي في الرفع وقاضي في الجر، فاستثقلوا الضمة والكسرة على الياء الخفيفة التي قبلها كسرة فأسقطوها فبقيت الياء ساكنة والتنوين بعدها ساكن، فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فأسقطت الياء لالتقاء الساكنين، وكانت أولى بالإسقاط لأن قبلها كسرة تدل على كسرة عندنا أن قبلها كسرة تدل عليها وتغني عنها، ولم يجوز أن يحركوها لأنهم قد فروا من حركتها، ولم يجوز أن يحركوا التنوين لالتقاء الساكنين لأن التنوين إنما يحرك لساكن بعده لا لساكن قبله. وقد شبهوا بهذه الحروف النون في خمسة أمثلة من الفعل، وهي تفعلين وتفعلان ويفعلان ويفعلون وتفعلون. فقد أسلون وتفعلون المواد والمضارع المسند إلى هذه الأحرف الثلاث الأليف دون الوزن دائرة تفعالين، هذه اللفظة نفسها تستخرجين لا تفعل ليس تفعل وتستخرجين كذلك مثل المقصود المضارع المسند إلى ألف الاثنين واو جماعة أو ياء مخاطبة. فأسقطوا هذه النون في الجزم والوقت. هذا سقط عندنا كما أسقطوا حروف العلة، وإنما شبهوها بحروف العلة لأن الحركة فيها إنما هي لسكونها وسكون ما قبلها، أي حركة تحريك التقاء ساكنين، فالياء قبلها ساكنة والألف ساكنة والواو ساكنة، ونوضع ساكنة ثم حركت التقاء دفع للتقاء الساكنة، واخترت الفتحة لخفتها. فلم يعتد بحركتها لما كانت لالتقاء الساكنين وجعل الإعراب عليها، فصارت كأنها ساكنة، فصارت هي نفسها حرف الإعراب أو علامة الإعراب. فأشبهت حروف العلة لأجل الغنة التي فيها، ولأنها تكون ضميرا في المؤنث إذا قلت يضربنا، كما تكون الواو والياء ضميرا في تضربين للمؤنث وتضربون للمذكر. وتكون إعرابا في هذه الأمثلة الخمسة كما تكون الواو والياء والألف. وتكون إعرابا في هذه الأمثلة الخمسة كما تكون الواو والياء والألف إعرابا في قولك الزيدان والزيدون والزيدين أو زيدين. وتكون علامة تدل على التسمية والجمع إذا قلت يقومن جواريه. تكون علامة تدل على الجمع إذا قلت يقوم نجواريك، كما تكون الألف والواو علامة للتثنية والجمع إذا قلت كما تكون الواو الألف والواو علامة للجمع والتثنية يقلب إذا قلت يقومان أخواك ويقومون إخوتك. فلما أشبهت النون وش حروف هنا قال لحروف ثم قال هكذا في المخطوطة فلا صلحتها ربطتها بحروف فلما أشبهت النون حروف العلة من هذه الوجوه أسقطوها في الجزم والوقف كما أسقطوا حروف العلة فقالوا اضربي فقالوا في الوقت اضربي هو بلال لا مشاهد إذا لا ثلث بي كثير هذه لا نقطي من هذه فقالوا في الوقت اضربي وضربا وضربوا وقالوا في الجزم لم تضربي ولم تضربا ولم تضربي ثم خمسة كيل ولم يضربان يضربان زيادة لم تضربي ولم تضربا ولم يضربا ولم يضرب قدر ولم تضرب ولم يضرب ولم تضرب العرب لا يحب إلا بالضرب وإذا جبنا على عبد الله جبنا هذه الاختصار مرات وإذا كان الثلاثي يتعدى إلى مفعول وإذا كان الفعل الثلاثي يتعدى إلى مفعول فاسم الفاعل منه فاعل واسم المفعول منه مفعول نحو ضارب ومضروب وراحم ومرحوم جاء بضارب وعكسه خوف الرجاء الرجاء فإن كان فاء الفعل ياء أو واوا فإن كان فاء الثلاثي ياء أو واوا صحتا في اسم الفاعل واسم المفعول تقول يمنت زيدا فأنا يامن وهو ميمون فوعدته فأنا واعد وهو فأنا واعد وهو موعود فإن كان لام الثلاثي معتلة فلا يحلو أن تكون ياء أو واو واللي سقط ياء أو واو فإن كانت ياء فإنك تقلب من الواو التي قبل الياء ياء في اسم المفعول وتدغمها في الياء الأخيرة وتكسر لها ما قبلها لتتمكن الياء تقول رميته فهو مرمي وسقيته فهو مسقي والأصل فيه مرموي ومسقوي ليكون على وزن مضروب من الصحيح فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية وكسرت عين الكلمة ليتمكن القلب فقلت مرمي ومسقي فإن كانت اللام واوا أدغمت الأولى في الثانية فصارت واوا مثقلة ولم يفرق بين فاعل وفاعل، جعل هذا الحكم للثلاثي مطلقا، فرضي عنده مغضوب ودعا عنده مدعو، لا فرق، وهو القياس. واضح لنا؟ فقلت قالوا مرضو وقالوا مرضي أيضا، وهي لغة القرآن. لغة القرآن قلت في هذا خلاف لم أره محررا للمتقدمين، في المتأخرون يفرقون بين فعل وفاعل، وكثير من المتقدمين لا يفرقون بينهم. قال فإن كانت اللام واوا أدغمت الأولى في الثانية فصارت واوا مثقلة، فقلت غزوته فهو مغزو، ودعوته فهو مدعو، وضمنت ما قبل الواو لتصح وتتمكن، وهذا هو الأصل المقيس. هذا هو الأصل المقيس. وقد قلبوا في بعض هذا الواو الأخيرة ياء، ثم قلبوا الواو الأولى ياء وأدغموها. وهل قلبوها قياسا أو سماع؟ واضح ولا لا؟ هنا دائما يتتابعون على حرفين. ثم طلبوا الأولى ياء وأدغموها في الثانية وكسروا لها ما قبلها لتصح، فقالوا سناها الغيث فهي مسلية ومكان مسلي، وهو من سنى يسمو إذا سقى سفير. والجيد مكان مسلو، وأرض مسلوة، ويقال رجل معدي عليه وهو من عدا يعدو، كما قال أنا بيت معديا علي وعاديا. وبعضهم يقضي على ذلك بالشذوذ، يعد على من قابل الشاذ، فلا يقاس عليه. وبعضهم يجعله وجها مرجوحا، هذا وجه مرجوح، وبعضهم قلت يعده من قبل الشاذ. قال كما قال أن البيت معديا عليه وعاديا، والجيد معدود، وهي رواية معدود عليه، رواية المفضل ضبي رحمه الله، معدو عليه وعاديا. قال والجيد معدود، فإن كانت عين الثلاثي ياء، هذا فيما كانت لامه معتلة، وإذا كانت الفاء معتلة صحت، وإن كانت لاما فرقوا بين الياء والواو. واضح لنا؟ الآن إذا كانت عينا كانت عين الثلاثي ياء، لكن تفريقهم بين الياء والواو ليس في حرف العلة نفسها، وإنما في الواو، واو المفعول. واضح؟ فهي التي تقلب ياء فيما كانت لامه ياء، نحو رمى مرموي، هذه الياء تثبت لا تقلب، وإنما تقلب الواو التي هي واو المفعول. واضح؟ وأيضا اللام التي هي الواو تثبت وتدغم في الواو التي هي واو المفعول. وفي لغة على الخلاف الذي ذكرنا، إذن هي ثابتة في القياس، والكلام على الواو التي هي واو المفعول فيما كانت لامه ياء، والثاني قلنا على الخلاف الذي حكينا. نعم. قال فإن كانت عين الثلاثي ياء نحو باع وخاط، فإن اسم المفعول منه يجيء على مبيوع ومخيوط، وقد قالوا طعام مزيوت، فبنوا تميم وبنوا تميم يصححون الياء ولا يستثقلون الضمة فيها، ولا يستثقلون الضمة منها، فيقولون مخيوط ومكيول ومبيوع ومزيوت، فيستمرون على أصله. ومجهول لا ويستمرون على أصلهم. فأما أهل الحجاز وأما أهل الحجاز فيستثقلون الضمة في الياء ويقولون قد أعلمنا الفعل من هذا واسم الفاعل فينبغي أن يغل اسم المفعول. واختلف النحويون في كيفية الإعلان وفي الحرف الساقط في اسم المفعول. فكان الخليل وسيدويه رحمهما الله ينقلان ضمة الياء من مبيوع إلى الباء فتنضم الباء وتسكن الياء، وبعد الياء الساكنة واو مفعول ساكنة فيجتمع ساكنة. هذا اليسار ما بو ما بوي ما بوي وضع فيجتمع ساكنان الواو والياء فيجتمع ساكنان الياء والواو ولا يجوز الجمع بينهما فيسقطان واو مفعول ويقولان الزائد أحق بالإسقاط إذا كان لا بد من إسقاط. فتبقى الياء ساكنة وقبلها ضمة وهي مجاورة للطرف فيقلبان من الضمة من؟ فيقلبون من الضمة قبلها كسرة لتصح ولا تنقلب ولا تنقلب واو فيقولون مبيع ومخيط فوزن الكلمة على مذهبهما مفعل. وكان كيف مفعل نعم ومفعل ده مفعل مفعل هي هذه عين لأنهم أسقطوا الزائد كان أبو الحسن الأخفش يقول الأصل مكيول فاستثقلوا الضمة في الياء فنقلوها إلى الكاف فسكنت الياء وقبلها ضمة وبعدها واو مفعول ساكنة فاجتمع ساكنان فاجتمع ساكنان الواو والياء ولا يجوز الجمع بينهما فيقلب فيقلب من ضمة الكاف كسرة فيقلب من ضمة الكاف كسرة ثم تسقط ثم تسقط الياء لالتقاء الساكنين فتصادف الواو الساكنة كسرة الكاف فتنقلب ياء فيصير فتصير مخيط ومبيع فوزن الكلمة إذن أسقط الأصل لا أسقط العين. قال فوزن الكلمة على هذا مثيل فوزن الكلمة على هذا المذهب مثيل. قال أبو الحسن وقال أبو الحسن إنما وإنما أسقطت عين الكلمة وإن كانت أصلا لأنها ليست معناها وأقررت واو مفعول. ماذا عندك في المخطوطة؟ وأقررت قال هنا في المخطوطة أفردت بالفاء والدال فصوبها وأقررت واو مفعول لأنها دخلت لمعناه وما دخل لمعنى فهو أولى بالإقرار. ألا ترى أن الياء في قاضي وغازي أسقطناها لما كان في غير معناه وأقررنا التنوين لما كان لمعناه فكذلك حذفت عين الكلمة لما كانت لغير معناه وأقررت الزائد لما كان لمعناه. ولكل حجته هذه بعض حجته أبي الحسن. وإن كان عين مفعول واوا فإن كان عين مفعول واوا فقد اتفق بني تميم وأهل الحجاز على إعلانه. إذا الياءي اختلف التميميون والحجازيون فبنو تميم صحيحون والحجازيون يوافقون أهل الحجاز في الحذف وأهل الحجاز يجيبون ماذا الحذف فيه. فإن كان عين مفعول واو فقد اتفق بني تميم وأهل الحجاز على إعلانه لأنه مستثقل واوين وضمه. نعم ليه؟ لأنه استثقل واوين وضمة لأن الضمة بمنزلة الواو فقالوا صوت الخاتم فهو مصور وقلت الحق فهو مقول والأصل مصور مقول ومصور. والأصل مقبول ونصره فنقل الضمة من الواو إلى الصاد فنقل الضمة من الواو إلى الصاد من مصروف وإلى القاف من مقبول فانضمت الصاد والقاف فاجتمع ليست من دونه وإنما الشمس من بقى الحال الواو بعدها سكنة ثم ضمت الصاد والقاف اجتمع واوان ساكنة نعم وإلى القاف من مقول واجتمع واوان ساكنان فأسقط الخليل سيبويه الواو الثانية لأنها الزائدة وأقر الأولى لأنها عين الكلمة فصار اللفظ مقولا ومصوغا فوزن الكلمة عندهما مفعل وكان أبو الحسن يسقط الأولى وهي عين الكلمة. كان أبو الحسن يسقط الواو الأولى وهي عين الكلمة والعين ويبقي الثانية فوز الكلمة عنده مفعول وربما شذ شيء من هذا تخرج فخرج على الأصل تنبيها على الأصل الذي انتقلوا عنه. قالوا مسك مدموك وثوب مصبول فهذا قليل ما يقاس عليه. قال الثاني من الحرفين ما لا ينقاس ولا يطرد وإنما يستعمل حيث استعمله في العرب. الثاني الحرفين وهو ما لا ينقاس ولا يطرد وهو ما لا ينقاس فإنما يستعمل حيث استعملت في العرب والأدى كما سمع. الثاني من الحرفين وهو ما لا ينقاص ولا يطرد وإنما يستعمل حيث استعملته العرب ويؤدى كما سمع. فمن ذلك حرف الهمزة والألف والواو والياء والهاء والباء والحاء والخاء والفاء. حذف الهمزة زائدة أيضا وقد ذكر زيادة زائدة قريبا أكرم هي زائدة ولا لا وقد حذفت مقصود. نعم مثال حرفها فاء قوله في الأمر خذ وكل وهو للآخر كذلك كله خذ وكل وهو من أخذ وأكل. والأصل أؤخذ وأؤكل فثقل عليهم اجتماع همزتين في كلمة واحدة مع كثرة استعمالها فأسقط الهمزة الساكنة وهي الثانية أسقطوا الهمزة الثانية وهي الساكنة فلما أسقطوها أسقطوا الهمزة الأولى لأنها وصل حينما تكون وصل الثانية وهي الساكنة لأنها همزة وصل وإنما تدخل توصلا إلى النطق الساكن، فإذا سقط الساكن الذي لأجله دخلت استغني عنها. وربما أثبتوا هذه الهمزة في ضرورة الشعر، قال الشاعر: تحمل حاجتي وخذ قواها فقد نزلت بمنزلة الضياع. هذا لم يذكر ابن يعيش. فأما الأمر من أمر يأمر فالعرب تختلف فيه، فمنهم من يقول قد كثر ككثرة خذ وكل، فهؤلاء يسقطون من أوله يا ربي عليك تجيب في السيارة حتى يكون لك علي منا. أنا ما نحس على اللعب لكن خليت تحفيل الكارناجال، خليت تحفيل الكارناجال. لا طبعا هؤلاء يستقون من أوله فيقولون مر كما يقولون والأصل فيه أمر. والأصل فيه عندنا كيف ما عندنا أمور. ثم قال لا في همزة، لكن قال فلما أسقطوا الهمزة الساكن استغنوا عن الأولى. أصلهم هم همزتين. الأصل فيه أمور، فلما أسقطوا الهمزة الساكنة استغنوا عن الأولى، لأن الأولى همزة وصل وإنما تكون توصلا إلى نطق الساكن، وإذا سقط الساكن الذي لأجله إذا خلص استغنى عنه. هذا كلام رائع. ترد بها عليه. وقوم من العرب يقولون لم يكثر كثرة خذ وكل، فهؤلاء يدخلون عليها همزة الوصل. ويقلبون خاصة ويقلبون منها واو لسكونها وانضمام همزة الوصل كلها حتى لا يجمع حتى لا يجمع بين ساكنين همزتين في كلمة، فيقولون أمور ويقولون أمور، فإذا سقطت همزة الوصل عادت الواو إلى الهمزة لأنه لم يجمع للهمزي لأنه لم يجتمع همزتين. وكلهم إذا جاء حرف العطف رد الهمزة كما قال الله كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. فأما إذا أمرت من أتى يأتي، فالأصل فيه أن تقول ائتي، فتسقط الياء التي بعد التاء للأمر، تسقط الياء التي بعد التاء للأمر كما أسقطتها في يومي، لأنها صارت بدلا من الحركة في الضريبة. ثم يبدلون الهمزة الثانية ياء بسكونها وكسرة همزة الوصل بسكونها. قال بين حاضنة وكسرة، قال في المخطوطة لسكونها وسكون همزة الوصل. فيقولون إيتي، فإذا سقطت همزة الوصل عادت ياء الهمزة فقالوا إلى الهمزة. عندنا ائتي هكذا فقالوا وقتي، فإن هذا هو الأمر هذا هو الأمر المقيس في هذا الفعل. وقد شبه قوم من العرب وهم قليل إيتي بخذ وكل و وقت لم يكن أنا لم يكن صلح وإن لم يكن مثله وإن هكذا ضبطت هذا هو وإن لم يكن مثلهما في كثرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أحيا على الصلاة أحيا على الفلاح نزلنا خمسة ست سبحان قلنا 70 صفحة 70 من جملة 170 من جملة 170 سوى عدد الصفوف تراصوا في